الشمس الذي لا يهادر الشر من كهفه انطلق مثل بارق مر عبر الطريق نحو الحقيقه فلا مكان للسر لبطلنا روح امينه تكتشف اليقين ضوء لمع وسط